بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع طريق السنة أن يقدم لكم هذه المادة. لشيء البلاد اختلطت عقيدة التوحيد بدمائهم وأرواحهم، لذلك ما ذروا عنها حولا. وهذه أنشودة خالدة التي كان يوددها في صحراء مكة بلال رضي الله تعالى عنه أحد النعم. وهذا لعلي بن عامر لما وقف بلال قائد الفرس فقال: ما الذي جاء بكم؟ قال: ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني انظر إلى هذا التحول العجيب جدا. كانت له موازين جاهلية، عصبية القبيلة مثلا، عرف الآباء والأجداد، لا شك أن هذا تدبير يتبع كما قال سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عصبية عجيبة جدا، حتى قال قائلهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويتم وإن ترشد غزية أرشدوا. انظر يعني هذا التغيير العجيب في حياته، يعني والله تغير منهم كل شيء، لم يبقى من القديم إلا الأسماء والأشكال فقط، ما تغيرت بعض الأسماء أيضا، كانوا كذلك. فإذا بالعصبية الضيقة تتهاوى تحت هذه العقيدة، تحت عقيدة التوحيد هذه تتهاوى في حياتهم. قال قائلهم لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، قال: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فارض بنا حيث أمرك الله عز وجل، صل حبل ما شئت واقطع حبل ما شئت. انظر يا أخي، قديما قال أحدهم: وإن أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن أرشد غزية أرشده. وهذا بعد أن خالطت هذه العقيدة قلوبهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. انصهروا في هذه العقيدة الآن ودعا للعصبية والقبلية والوطنية والقومية وما إلى ذلك. صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وما نكره أن تلقى بنا غدا عدونا، إنا لصدر في الحرب، صدر عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينه. انظر إلى هذه النقلة، فهموا المراد من قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هكذا فهموا، هكذا اعتقدوا، هكذا كانوا يتعاملون عن نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عدم الإيمان باليوم الآخر، طبعا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ إنكار لليوم الآخر. قل يحييها الذي أشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ونزل قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف تعاملوا مع هذه الآيات؟ أما الأموال فحدث ولا حرج، الصديق يتبرع بكل ماله، عمر يتبرع بنصف ماله، عثمان يجهز الجيش العسرى، صهيب ابن سنان باع الجمل وما حمل، هكذا قال: إن تركت لكم مالي أو تاركي؟ فقالوا: نعم. قال: فدونكم مالي. ثم هاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله لتبقى هذه النتيجة حتمية وطبيعية، وأخذت أرنب الشيعة والصوفية وغير ذلك من الفرق، ولعل مشايخنا تكلموا في هذا الأمور. أنا إن شاء الله عز وجل حقيقة يعني قائمة من حركات كثيرة، أنا سأتكلم إن شاء الله عز وجل في واحدة فقط من هذه الانحرافات، وهي الانحراف في باب العبادة، يعني انحصار الدين في العبادة بمعناها الضيق، حصر العبادة في الشعائر فقط دون غيرها من أمور الدين. يقول الدكتور الأشقر عبد الله في كتابه مقاصد المكلفين: فالعبادة هي غاية وجود الإنسان. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول كلام الشيخ: يقول الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن مدلول العبادة فيهما شامل لا يقتصر على الفرائض، فالحياة في منهج الله وحده، والإسلام لا يصل بين طريق الدنيا وطريق الآخرة، ولا يفرق بين الفرائض والسلوك، ويجعل كل حركة في حياة المسلم وثيقة الصلة بعقيدته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدين كله داخل في العبادة. والدين كله داخل في العبادة. والدين منهج الله جاء ليسعى الحياة كلها وينظم جميع أمورها من أدب الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى بناء الدولة وسياسة الحكم وسياسة المال وشؤون المعاملات والعقوبات وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب. ولهذا نجد كتاب الله عز وجل يخاطب المؤمنين بأوامر تكليفية وأحكام شرعية تتناول جوانب شتى من الحياة. في سورة واحدة اللي هي سورة البقرة نجد مجموعة من التكاليف التي كلف الله عز وجل بها عباده جاءت بصيغة واحدة كتب عليها. احنا الآن نحن نريد أن نذكر طرفا من كلام السلف في شأن العبادة. الله عز وجل في سورة البقرة كتب عليكم وردت في أربع آيات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ويقول سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فانظر، يعني كتب يعني فرض، يعني هذه الامور عباده. فكان تطبيق الحدود والوصايا والصيام والقتال كل هذه عباده لله عز وجل. فالعباده ليست مقصوره على الصلاه والصوم والزكاه والحج وهذه الشعائر التعبديه، لا، العباده تشمل الدين كله. فعبادة الله عز وجل ليست محصورة في الشعائر التعبدية كما يفهم بعض الناس، والذين يقومون بالكلام ما زال الدكتور الأشقر يقول: والذين يقومون بهذه الشعائر فحسب لم يكن عبادة حقا ولم يقوموا بواجبهم كاملا. فهذه الشعائر لها أهميتها ومكانتها، ولكنها ليست العبادة كلها. والصورة الصحيحة للعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا لعلنا كلنا جميعا نعرف هذه الصورة، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة أنشأها الشارع وأمر بها، وليس للعبادة العبادة بالشعائر دون غيرها، فتوقفت ثمرتها وأصبح

إن الله مع الذين اتقوا هكذا أتقى سبحانه والذين هم محسنون ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فقامت هذه العبادة مقام الحنة في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بلاد الحنة. إيه اللي حصل؟ جعل ينظم الصفوف ويرتب والميمنة والميسر والمقدم والمؤخر والرايع إلى فلان ولا ترم حتى أمركم وضعهم في النار وغير ذلك. وبعد ذلك دخل عليه صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم إن كانت هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعدها أبدا، اللهم نصرك الذي وعدته. ماذا دعا بعد أن أخذ الأسباب كلها؟ وهذا حال المؤمن الناجي. وكان حد يجي أمين وفلسطين وعجب وكذا وكذا الآن هو ده خارج نطاق العبادة. الآن هو ده تعب الأسئلة أسلم على جل المظاهرات وكذا يصيحون، والمظاهرات هنا وهناك وهناك، والمظاهرات في أوروبا وفي أمريكا ويسكون الشكر وصارت أمريكا. والله أنه هو عجيب جدا. أنا من أحداث الدجل نقول إيه مثلا؟ واحد يلزمه روح بيت فلان هو أضرب على مظلومة وبعدين طلع من بيته ووسع المكان فراع باره وكلم، وبعدين الثاني قاعد يعافس لحد ما قطع حلوم الراجل الدخيل دي، لكن الثاني قوي فاجبره على الخروج من بيته ومن فجعل هذا الذي استلب بيته يصيح ويذهب الى والد هذا السابق ويقول له تعالى فعارفين زي ما في كينيا لما الانجليز احتلوا كينيا، وبعدين واحد جندي انجليزي لما قتل رجلا كينيا فعبر من مصبعه، فقال الجندي الانجليزي قال لاخيه الانجليزي قال انه قوم همج، تصور انه عضني في اصبعي وانا اقتله. يا سلام، وما ليس تكتبه على جرات العصير السلام مثلا ولا تعاطف. هذا هو الحاصل الان. الان هو نصيح هناك على مكاتبه وكذا، ما هو ولد بعدين، فهو ولده، فهو الذي ارسله وهو الذي ارشده الى هذا الارض. لا شك ان هذا يعني يذهب هذه الشحنه من قلوب المسلمين دون مقابل ودون ثمره. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بالاسباب وكان يدعو، لكن الان اقتصر كثير من المسلمين على الدعاء الماثور منه والمبتدع دون النظر الى الاخذ باسباب القوه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه اذا ارسل جيشا قال لهم انما المنصرون بطاعتكم لله عز وجل ومعصيه اعدائكم له، فان تساويتم في المعصيه غلبوكم بالعدد والحكم. الأمر الخامس من هذه الآثار السيئة الناتجة عن حصر العبادة في الشعائر فقط، خرجت جميع الأعمال من دائرة العبادة التدريجية. هذا الشعار مش بمعنى أن الناس ما عادوش يشتغلوا، لا، الناس تظل الإنسان على وضع الدنيا لابد أن يعمل، لكن بمعنى أن العمل انفصل عن دائرة الإيمان. حين انحصر الإيمان في الإقرار والتصديق، وبمعنى أن العمل قد انحصر عن دائرة العبادة، حين العمل انفصل عن دائرة العبادة، حين حصلت هذه العبادة في الشعائر فقط، في الشعائر التعبدية، فالعبادة لها المسجد إن كان الصلاة، ولها الامتناع عن الأكل والشرب إن كان الصيام، ولها السفر والمنازل إن كانت حجا وعمرا. أما إذا كان وقت العمل شيخ الاسلام رحمه الله يقول: ومن عبادته وطاعة أمره، يعني من عبادة الله عز وجل وطاعة أمره سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، ذاكرين مزيلين ما كثر من السيئات. لكن مع انحصار مفهوم العبادة في الشعائر أصبح صلاح المجتمع وفساده يخرج في نظرهم عن العبادة الضيقة التي حصروا أنفسهم فيها. والله وتلك مالية الكفر، رجل يصلي ويعود إلى مسكنه لا يبالي. الناس كثير جدا أخذنا، وهذا المعسكر بدأ يزيد، يصلي يروح يصلي وخلاص مروح، ما لا يدعى ولا معروف ولا منكر ولا كذا، لا يبالي بظهور المنكرات وخشوع الفساد من حوله، وكان الامر لا يعنيه من قريب او بعيد، بل وصل الامر الى اتهام من يقوم بهذا الواجب بالتطرف والفضول واقحام الناس فيما لا يعنيه. بل واستدل على ذلك في احاديث صحيحه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. استدلوا بهذا الحديث ايضا، طبعا ترتب على ذلك قلنا اثار سيئه، منها خشوع المنكرات والتعرض بها، لان المسلمون ليسوا جيشا واحدا، جيشا مجيشا يدا واحدا على المعوج وعلى صاحب المنكر، لا، قلما وجدت من يتعرض لهذا وهو قله. والان طبعا كل الحريه الشخصيه وكذا وكذا، فخروج الامر المعروف عن المنكر، يعني انا اظن لو الناس عندها هذا الوعي الشامل ان الامر المعروف عن المنكر زي الصلي، يعني واحد بيصلي واحد بيعمل معروف عن المنكر، العباده القاصره والمتعديه والمطلع لا يخفى ان في اول ما انزل سوره المزمل والمدثر والمزمل في صدرها النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزكي نفسه بالعبادات القاصره، وبعدين في المدثر عبادات متعديه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا، لكن هناك يا ايها المدثر قم فامر وربك فكبر وثيابك فقط، وهكذا. الجن قال اول ما سمعوا وصرفنا اليك نفر من الاباء ومن الجن يتبعون القران، فلما حضروا قال الرسول فلما رضي ولوا الى قوم منذرين على طول. فترتب على خروج الامر المعروف عن المنكر من دائره العباده خشوع المنكرات، لان ما فيش غالب، ما فيش ناس، ما فيش حد لتبيانها. وايضا زاد